اختي تهضري ويني ولدا ولا غاك النغا ونوفي يا اختي ولا يني نغا كي اختي زغوري بيني وين دا ها طيات زرين في الله